لقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم، إن كان لا يرجوك إلا فمن الذي يدعو ويرجو الآثم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم؟ فلئن رددت يدي فمن